عمرت أيضا التأكد إذا ما أمكن، وإن شاء الله تعالى نقوم بهذا بالواجب في هذا، وإن شاء الله يتعلق من الدرس أو الدرس الماضي. أيضا هناك الأخ أو أحدكم جزاه الله خيرا ما كتب اسمه، قلنا لكم أي واحد منكم يجمع بعض النصوص في الوعيد التي ورد فيها إطلاق الكفر على ذنب أقل من الكفر الذي هو الكفر العمل أو الكبائر التي سميت ذنوبا وفاعلها لا يخرج من الملة. فالأخ جزاه الله خير ذكر جمع لنا حديث، جزاه الله خيرا ذكر حديثا أول عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في المناقب ومسلم في الإيمان وأحمد في المسند إلى آخره. فقال في رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. رواه البخاري في كتاب الفرائض وغيره كما ذكرناه. والحديث الثاني تكفرنا العشير ذكرناه ذكره. الحديث الثالث: من أتى على امرأة حائضة من امرأة من دبرها أو كاهنة فقد كفر فيما روي على محمد ويذكرها. الرابع: هذا الحديث نتوقف فيه للكلام على صحته أصلا. الحديث الخامس: حديث أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. رواه مسلم في الإيمان. وأيضا هذا نعم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، كفر بالله يعني أو كفر الكفر الأكبر، لا كفر النعمة أو جحد يعني حقه أو كفر حق مواليه أو كفر بمواليه، وهو بنفس السياق يعني. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده، أذكره الأخ في باب نفي الإيمان. فالمعنى لا يعني أنه لا يؤمن أي لا يكون مؤمنا بل هو كافر، إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده فهو كافر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب، والحمد لله لا يمكن يعني يخلو قلب مسلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن المطلوب لا يتحقق الإيمان الكامل المنجي من النار الموجب لدخول الجنة المستلزم لطاعته صلى الله عليه وسلم، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال الله تعالى. يعني هذا الذي لا يكون حتى يكون العبد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا ليس المقصود أنه يكون كافرا، ولكن لا يؤمن الإيمان الحق. إذا نفي الإيمان هنا نفي حقيقته لا نفي أصله. آية الإيمان طيب وآية النفاق، هذا يدل على الجزء. طيب، لا يجتمعان في قلب عبد مع الحديث صحيح: الشح والإيمان، الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. نعم، هذا يدخل في الموضوع. حديث صفوان رضي الله تعالى عنه: أيكون المؤمن جبالا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فحصل المرسل قد روي معناه مرفوعا إلى آخره. طيب، وبعضها ذكرناها. على كل حال نسأل الأخ أثابه الله ووفقه، ونسأل الله يوفقنا جميعا للعلم النافع. ونرجو من الإخوة الكرام الآخرين أن يكون الآخرون قد جاءوا أيضا بشيء من هذا ومثل هذا. طيب، عندنا أيضا الأخ مشهورا ركب اسمه أبو الزبير محمد عبد عامر أثابه الله، قدم هذا البحث عن المجاهد نور الدين محمود زنكي رحمه الله. هو رزق عليه إلى الآن، طبعا لا قرأته إلى الآن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن ينفع به، ولا شك إن شاء الله لا شك أنه استفاد من هذا البحث، وأنه إن شاء الله تعالى سيفيد الأمة عند ذكر سير هؤلاء المجاهدين العادلين الناصحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهد الأخ وأن يمن على الأمة بأمثال هؤلاء إنه على كل شيء قدير. نعم الكتاب المكتوب باء العلمانية الذي يباع الآن في الأسواق أخذ رصيد طريف وأنه ملخص من كتاب يعني حقيقة هو لم يلخص وعفى الله عنه عن ماذا نقول يعني عجزنا الله ماذا نقول حينه ولا الطيبين ودار دور نشر إسلامية ماذا نقول نقول إنهم سرقوا أو أنه ماذا نقول وجاء بالباب الأول كما هو والباب الأخير كما هو ولصنا لبعض طبعها ما لخص شيئا وما أظنه غير كلمة ولا أضاف كلمة لكن ماذا نقول لو كان علمانيا لقلنا هؤلاء أعداؤنا وأعداؤنا هؤلاء العلمانيون يريدون أن يستقلون من وجود لكن المشكلة أنه يعني ظاهره إن شاء الله الخير مدبور إن شاء الله سنور خير ومع ذلك فهو لا يعد اختصام لا يعد تلخيصا كما ذكر من فعل الله يعفو عنه وعنه ماذا نقول عنه وهذه مشكلة يعني نعاني منها كما نعاني من العلمانيين يعني الزكي نذير محمود تعرض الكتاب وتعرض أيضا غالي شكري في مجلة الأسبوع العربي وغيره لكن هؤلاء علمانيون أو نصارى يعني مهما تكلموا فهو بالنسبة لنا الحمد لله لا عدل ذلك خيرا وفضل فضل ينشرون يعني الكتاب أو حديثا عن العلمانية ينشر يحفظ المسلمين يتعرفوا عليها أكثر لكن ظلم والقربة هذا المشكلة بالنسبة لهذا المقالة الغريبة جدا التي ظهرت في ملحق الأربعاء تلك الكاريكاتير كمان أيوة. يعني حقيقة يقول الإنسان يعلم يعلم جدا ولاحظا عندما يرى الجرأة على الله وعلى دين الله في صحب إسلامية في بلد الإسلام كيف يصل إلى هذا؟ هذا يعني الواحد من الأربعاء والثاني هو الأربعاء لا أرجع 18 جمادة ولا أرجع 25 جمادة هل يجيب البلاد والمدينة؟ هاتان جريدتان كيف تتجرع؟ جريدة البلاد نقلت هذا الكاريكاتير بانتظار سلطة عن كبير رأى وأزعجت كثيرا بالحديث عنه يرسمون الموقف في الخليج هذا أوضح يعني بس. يعني يرسمون كرة الحرب كمكتوب حرب والسلام الموقف الرجل ملتحي وعلى رأسه مكنسة الشعر تحول إلى مكنسة كما قرر الملتحي ويصارع ماذا امرأة يعني كان يقول طريق الخليج بعد الحرب ضد الأعداء أصبحت يعني حرب على المرأة وصراع بين المتطرفين وبين المرأة يعني الحرب الآن الوضع الآن في الخليج هو حرب بين المتطرفين وبين هؤلاء الذين أهل المكارث وهذا الشكل البشع وبين من؟ وبين المرأة هذا واضح ما يحتاج إلى يعني ذكاء خارق لمعرفة هذا الأداء كيف هو ينشر؟ ما أحببت الحقيقة أنني يعني أتخذ أي شيء حتى يعني يتصل بعض الإخوان ولكن أنا أتخذت الجريدة اتصلوا وقالوا أنهم خصموا عليه راتب 10 أيام إن لا ترى يجعب المطاوعة قطاعة رزق قضية ما هي كذا نشر كذا ما نشر لا قلنا يعني هذا الرجل يجب أن يفصل من العمل إن كان سعوديا المفروض أن لا نفرق يعني في دين الله لكن عادة إحنا بحكم الواقع وإن كان كما يسمونه أجنبيا فليغادر هذه البلاد لا مقال له بهذه البلاد أصلا وإن تنشر الجريدة اعتذارا بالغا وهذا حتى هذا لا يكفي أصلا الذي إن كان أي مجرم ينشر إجرام ثم يعتذر فالناس الذين قرأوا الإجرام قد لا يقرؤون الاعتذار هذه مصيبة بل ربما يروج الشر وهو الواقع أن الشر يروج والخير لا يروج ولا ينتشر يعني هنا يصدق قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك في قول إذا قيل تطرق القول وهكذا ثم يذهب استهزاب الدين إلى هذا الحد يا سبحان الله لو أن يعني إنسانا استهزأ بواحد منا بالله لو أن واحد منا أو واحد له مقام أو منزل عند الله وطورت صورته بثوه واستهزئ به 10 أيام يعاقب هذه العقوبة؟ سبحان الله. فلماذا لماذا يصبح دين الله عز وجل أهون شيء عندنا وأما أنفسنا فندافع عنها ونتحدى ونضارب عند ريال وعند ريالين وعند المتر المترين في الأرض؟ سبحان الله. أما دين الله عز وجل فنستخف به ونستهين ونفرطه للعابدين. ما كفانا كاريكاتير العقاب صاحب المرجاق والكرولة؟ قالوا طردناه. ما طردوه؟ طردوه؟ أنا لا أعرف ما طرد. ما طرد موجود هذا الطالب موجود ما طرد. 10 أيام أن ينصحت قدرت عقوبة يعني حتى هذه مثل اعتذار ومثل صورة قرار لأنه اتكد بحقه كذا وكذا في الجريدة على الأقل مثل لما كتب واحد منهم رئيس تحرير سعودي جابت قبل العام يعني على طول الإنسان ما يكفي لكن على الأقل أنه نشر بخط في يده يعني اعتذار وإقرار للذنب لو عما يعني يقول لك الحمد لله حصل شيء. أما هكذا يا أخوان والله ما نخشى على العاقل. العاقل مليء بالآلام العاقل قلبه يتمزق يتقطع من هذا وأكبر منه لكن نخشى على الإنسان الذي لا يدرك إلا شيئا ما يعمل مشكلة بعدين يقولوا تمام متهور متطرف مندفع يا أخي من الذي أجد الناس من الذي يضع البنزين والبارود فجاءت الشعلة فاصطدمت به الحصان لماذا تضعون البارود في طريق تعلمون أنها مؤجلة مشتعلة؟ كيف نستغرب في بلد الإسلام والإيمان والدعوة والحمد لله أن يوجد إنسان يتميز أيضا أو يحترق غيرة على هذا الدين؟ نستغرب هذا بالله. الغريب هو أن نغفل عن دين الله ولا نغار عليه. ما هو الغريب هذا؟ الغريب أنتم يا من تستجدون الشباب بأمثال هذا لا تتقون الله عز وجل. يقول الموقوف جريدة إن هذا أسوأ لأنك عندما تنقل على ذلك أنك تختار فما وقعت وافقت على ما في الجرائد إلا على هذا. إذا أنت تؤيد وتناصر ولو أن الإنسان من نفسه عمل شيئا ربما قيل أنه ما يفصل إلى معنى لكن من يختار وينتقي ويعرض عليه كثير ولا يأخذ إلا الشر فدليل على أنه يؤيد ويناصر ويفضله على غيره. الله المستعان. وأما الثاني فكلام في ملحق المدينة والله يا أخواني يعني ما أكد يعني ما أكاد أصدق أن ينكر بهذا الصدق حقيقة ما أستطيع أدرى عليه. والله يعني أستحي من الله منكم في بيت الله أن نقرأ هذا الكلام سخيف واقف حضر عن الإلحاد حيث الكلام ما يقال ويستحي من ذكره وينكر في جريدة اسمها المدينة. سبحان الله العظيم. أعطانا استدراكا أن الذي يعني عمل كاريكاتير عقاب قد غادر بعد فترة من القضية يعني هو غادر ما ألغي طيب خلاص يعني بيانا من شطره نقول أنه باقي إلى الآن ما أدري باقي غير باقي لكن المقصود أنه لن يعاقب من أجل القضية وحدها لذاتها. المقصود يقول هذا الكلام جريدة اسمها المدينة وتحمل اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلد الإسلام حجة والله يقول لو نشرت لو قرأت في أي بلد آخر إسلامي أو عربي أو في أي مكان وقرأت هذه العبارات الحجة الصاخبة الصخيفة التي ترفع عنها السفلة في الشارع لكانت يعني حجة على أنه يمكن أن يقال هذه العبارات وهذه قادرة من المدينة ومدينة المدينة وبجوار بيت الله الحرام ورقابة إعلامية. سبحان الله إذا لم تستطع يبطل على شيء والله الحياء على الإنسان أن يقولها مع أن فيه المقالة الحاد والإلحاد من كتب ما كتب عنه الحداثيون أعوذ بالله استستغناه لكن الفحش إلى الآن لا يستتاب ولا يجب أن يستتاب في أي لحظة. فحش لا يمكن يعني لولا الحياء لقرأنا عليكم بعضا لكن كيف نقرأ من هذا كلام أمام الإخوة الكرام في بيت بيوت الله عز وجل؟ وما أدري إذا هل أنكر عليهم هل فعلوا شيئا. اتصلنا غرض من الاستراحة والسفين وهذه مشكلة دائما يعني كلما تدور الواحد الله فيه ولا الله فيه وقال يا ربنا إلى الله المشتكى. هذا أيضا عجيب أيضا في نفس الكاتب. نعم أي ما دام نفس الكاتب معقول في أربعاء قبله، لكن نفس الكاتب يقول إن المتطرفين في الوطن العربي أمر كان استفزاز، ثم إذا تكلم أحد كانوا أنتم المتطرفين. أين المتطرف الآخر؟ هذا لا ينظر إليه، لا ينظر إلى طرف واحد. إن المتطرفين في الوطن العربي لا زالوا إلى هذه اللحظة يناضلون في الشوارع والمنتديات الخاصة والعامة ضد الشيوعية رغم أنها انتهت. طبعا معروف من الذي يتكلم الشيوعية رغم أنها انتهت. يقول فإذا متى ينقص النضال العربي في الوطن ضد أشياء لم يعد لها وجود؟ طيب وبعدين فالإمبرياليون يقول أيضا في أخرى قال الشيوعية ليست عدو الوطن العربي وإنما العداوة هم الإمبرياليون. وبعدين يقول حتى أن بعض الناس يرون أن كل من يذهب إلى أمريكا أو يتعلم في أمريكا هو إنسان إمبريالي وهو إنسان منسلخ عن دينه وتقاليده وهو حريص لأمريكا ولا يمكن أن يكون مواطنا صالحا وهو يذهب إلى أمريكا. سمعتوا هذا الكلام إذا حد قال كل من يذهب إلى أمريكا هو إمبريالي، أول شيء إمبريالي حتى يستخدمها يعني ما كلام رسلي ما يستخدمها، لكن من الذي يقول كل من يذهب إلى أمريكا فهو لا يصلح وهو لا. أما السفر إلى بلاد المشركين فالذي حرمه هو من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتراءى ناراهما، يعني لا يجوز أن يرى المؤمن نار الكافر ولا الكافر نار المؤمن، وهذه ألف فيها العلماء رسائل وموجودة ومعروفة. وأما أنه يذهب إلى بلادهم من هو مؤمن وخير وربما يذهب للدعوة بل ويعود من هنالك داعية، هذا الحمد لله معروف ونحن دائما نتكلم عنه ونحن نفخر بهؤلاء الشباب الصفوة والحمد لله الذين ربما أنهم ابتعثوا ليعودوا بألفاظ يعني إسلامية عربية وعقول أمريكية ولكنهم يعودون والحمد لله وهم دعاء فضل من الله سبحانه وتعالى. من الله عليهم بالهداية لما رأوا الحضيض الهابط الذي يعيشه الغرب والحيوانية المالية التي يعانوا منها. لكن القضية عندنا ليست قضية إما نسب الشيوعيين وإما نسب الإمبرياليين وإما نحب الاثنين، ولما لا نعادي الاثنين؟ نحن نعادي ونوالي بالله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأمر بالله ووالى بالله وعاد بالله فقد استكمل الإيمان، هذا دين الله، هذا الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. الشيوعية والإمبريالية وكل هذه المذاهب تقاس بقياس الإيمان وليس للغرض أسمائها. ويمكن الإنسان أن يجمع بين العداوتين، لكن القضية ما يقبل من النقاش ولا يجدونه، ولو كتب أحد رد عليهم أو النقاش لا يصرون بطبيعة الحال. وكذلك هذه عنوان الحوار السجال أن تتكلم فيها يكون مدرس ثانوي، حقيقة أنه جيد أن يكون عندنا مدرس في الثانوية ويستطيع أن يقرأ ويفهم بعض الأفكار، لكن من منظور إسلامي يعني مثلا نظرية ويليام جيمس هذه هي نظرية الذرائعية أو البراغماتيزم أي نظرية الذرائع والوسائل، وهو أن الأعمال إنما تقاس بنتائجها العملية، يعني يقال لها الفلسفة العملية، يقال لها فلسفة الذرائع، يعني أنها أن الأعمال أو النتائج تقاس بماذا؟ بكون العمل ذريعة إلى المصلحة فقط، ماذا يحقق لمصلحة مادية بحتة، هو وسيلة إلى النتيجة. يعني هذا المثل الذي يؤمن به الأمريكان الغرب، يؤمن بهذه النظرية وليس بالإنجيل فتفسير الحياة، ليس هناك جنة ولا نار ولا آخرة، كل عمل يقاس بمقدار ما يحقق من فائدة مادية وعائد مردود يمكن أن يؤمن به. يعني هذه النظرية رائجة عليه الحال، رائجة في أمريكا، وليس كل أمريكي ملتزم بها عليه الحال. فحتى نقرأ المقال بإمعان ونتفهم، وإن كان على كل حال لن ينشر يعني لنا رد ولن بدنا ولن يقبل منا وإن تكلمنا، هذا شيء معروف. ولذلك إذا أقصت الأبواب فليس أمام الإنسان إلا الله المستعان. يقول يعني يقترح إنشاء هيئة تطوعية أو شبه تطوعية لمراقبة ما يوضع الرقابة من المطبوعات المجلات والجرائد والكتب كذلك ويصدر محليا المطبوعات للتأكد من سلامتها يعني إلى آخره. طيب لما لا يكون ذلك ولما لا؟ ما دام أن الإنسان ممكن بدلا يعني تتشتت الجهود تضيع يوجد فينا من يتابع هذه الأشياء ثم يكتب عنها أو يحيل إلى أهل العلم مثلا يضرب بالتلفون يصب أحد العلماء يقول كتاب موضوع كذا وكذا يجوز يفتح ما يجوز كتب يكتب عليه ويكتب هذه الكتابة ترفع إلى وزارة الرقابة مثلا فنكون عندها يعني لو لم يستدق إلا إلى 50% إن شاء الله يكون أكثر فهذا خير إن شاء الله يكون هذا. طيب جميل جدا هذا محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله هو اليوم في جدة كما في مكة ولعله يرجع الآن إن شاء الله أو بعد العشاء يرجع إن شاء الله وهو عنده غدا بعد صلاة المغرب محاضرة في مسجد الإسكان في حي الشرفية في عنوان توجيهات عامة كذا أنا عندي مصدر واحد كذا صح؟ طيب خلاص الحمد لله. هذا أيضا إعلان آخر هام جدا من الشيخ رتب الأجزاء القاضي حفظه الله القاضي يعني صفة يقول أن درسه دروسه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر موعد الدرس سوف يكون يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله يعني بدلا من يوم السبت بعد صلاة المغرب في نفس المكان في مسجد الإمام البخاري الواقع في الركن الشمالي يسترخي من تقاطع شارع السكين مع شارع فلسطين. على عرف كيف أحرص الأطوال أتابعكم الله على هذه الدروس فاستهدوا من هؤلاء القضاة الأفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أعمالهم وأن يكسر أمثالهم. طيب نترك هذه الخطوات هذا الأخ وإن كان موضوع طويل لكن هو عبرة لموضوع المرأة وما ذكرنا في سابق يعني طول الأخ هذا بعض ما كان يحاكي القديم والذي نتج عنه واحد ورقم واحد ورقة واحد نشرت عام 1393 فيها تقرير عن المرأة السعودية عام 1393 أرسله مراسل ويتر لأحد المؤتمرات النسائية عن المملكة يقول إن المرأة العصرية في المملكة العربية السعودية ترتدي ملابس الميني والميكروميني تحت عباتها السوداء التي تلفها من الرأس إلى القدمين يعني مصورة لكن بدافع من الإيمان الديني والوضع الاجتماعي لا تحرم المرأة تحترم نفسها لأن تسمح كأن يراها الرجال في مكان عام دون عباءة يقول يعني انت تنظر هي تلبس عباءة طويلة لكن تحت العباءة ميني يعني رسالتها تطلع أوروبية أو أمريكية لكن تضع هذا طبعا هذا استهزار لأنه يعني ليس كل امرأة لا شك الحمد لله إلا لا يعني ليس كل امرأة ينطبق عليها بل أكثر والحمد لله أنه يلبس العباءة وتحت العباءة اللباس الطويل وعلى أي في حال ما لم تنكشف العباءة إذا كانت محكمة وسابقة فلا تأخذ إن شاء الله وإن كان تحتها يعني شيء قصير لكن انظروا يا أخوان عداوة هؤلاء عداوتهم للإسلام عامة ولهذا البلد خاصة يعني هؤلاء المدنيين يعادون هذا البلد خاصة هذا المؤتمر النسائي ما أدري فين عقد قديم على كل حال. طيب الصفحة الثانية يقول الأخ تحرير المجلة الشرقية ومجلة سيدة من عام 1402 عن مجلات الوطن العربي. طيب والثالث 4-3 ملخص بعض المؤتمرات التي تدعو إلى حقوق المرأة مأخوذ من كتاب تاريخ المرأة إلى آخره. طيب نشكر الأخ وإن شاء الله أننا يعني نقرأ البقية في صلاة في البيت أو في طبعا مثل الدول العربية تعقد بعض المؤتمرات للمرأة صحيح وبعض الدول لا تحضرها أيضا يعني ليس كون مثل الدول العربية أن لا بد إلا أن المرأة أن كل الدول تحضر. معرض السيارات الذي يقيم وفيه يعني اختراق ما تكن هذا منكر، وكنا نتمنى أن الإخوان أنكروا وبلغوا للهيئة وتكون يرد بالإنكار في هذا بدل من الاختبار على لسانه هنا. هذا السؤال عن عذاب القبر ونعيمه، وقال ابن القيم رحمه الله ان الميت اذا مات يكون في نعيم وعذاب، وان ذلك يحصل لروحه وبدنه، وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه، ولا تتصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب. نعم هذا كلام حق، وسياتي ان شاء الله تفصيله في موضعه، لان هناك متعلقات يا اخوان. يعني الروح والجسد لها حالات، حالات من التعلق، حالات تكون الجسد فيها هو الأظهر والروح تبع، وحالات تكون الروح هي الأصل والجسد تبع، وحالات يعني يكون يكونان جعل إن شاء الله نفصلها بإذن الله في حينها، وقد سبق أن قلناها في الحقيقة على سبيل الإجمال مرة أو مرتين. هذا الأخ يقول يعني هذا أسبوع عشر قرص الشيخ العود في زيارة الإسلام الشباب أفضل مشكلات الشيخ مجال الروح عزنا لطاعة ربنا سامي مبارك حكمة الابتلاء جزا الله خير. في بقية أنا المعروف أنه يعلمك فضيلة الشيخ محمد بن قارئ من العديمين الابتلاء طويل التلفزيون بديان البراءة من الكافرين الشيخ عبد المحسن أنا بك والباقي مكبر كذا. جزاكم الله خير. نعم بمناسبة عيد الميلاد والبطاقات عندكم فتوى قضية الشيخ محمد بن عثيمين في عيد الميلاد، هذه ينبغي أقول يجب أن تبين حكم هذا العمل لتحذر الناس، تقرأ هذه الفتوى في المساجد في الخطب أو في المواعظ من يقف لكم إن شاء الله المواعظ، وتعلق أيضا في المساجد ليراها ويقراها المسائل تقيمون الحجة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ومن استطاع منكم أن ينشرها ببعض الصحف يكتب لبعض الجرائد وتنشرها فجزاه الله خيرا وجزا من أعانه على نشرها، أن هذا وقتها تذكير فيها، هذا وقت لنعرف حكم الاحتفال بأعياد الكفار مشاركتهم ومخالطتهم في ذلك. الفرقة الناجية يعني ذكرنا كثيرا اتفاقها يا شيخ لكن لعلك مسافر، الفرقة الناجية هي كما قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وقال في الرواية الأخرى وهي الجماعة، يعني الجماعة ومن يتبع الجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قاعدة اتبعت على الكتاب وعلى السنة، هذه هي الفرقة الناجية. أما من خرج عنهم بغلو وإفراط أو تقصير وتفريط فإنه متوعد، فأكثر الفرق التي هي من أهل القبلة خالفتها، يعني هؤلاء في أصول معينة، فالأصول على سنة الجماعة كما ذكرنا مثلا في الإيمان والصفات في القدر واضحة، فمن خالفه في شيء منها فهو متوعد في العذاب سواء كان فردا أو جماعة. ثم الفرق تتفاوت ما بينها حتى ان بعضها يكرم ان يكون خارجا عن المله، نسال الله العفو والعافيه. اما الفرق الخارجه عن الاسلام كالباطنيه والقاديانيين والبهائيين وامثالهم فهؤلاء لا يدخلون عصرا في الثنتين والسبعين، لان الثنتين والسبعين هم من اهل القبله من هذه المله. من الحكم غير ما انزل الله سياتي ان شاء الله. هذه الجامعة المفتوحة بين فكرة هي فكرة ما تطبق إن شاء الله ما تطبق، يعني كان الانفتاح الأيام هذه على طريقة الأمريكان. وهذا أيضا الفقه هذا ما يتكلمون عن حد القذف، هل اشترط التصريح أم التلميح؟ الله المستعان. يعني ليس عجيبا في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل موت العلماء حتى إذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهالا فطلبوا فأفطوا بغير علم وضلوا وأضلوا. هذا حق وفاق الغريب مع وجود العلماء.